فقال لها وللأرض احتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا صائمين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظات ذلك تقدير العزيز العليم ففي هذا دلالة على أنه تعالى ابتدى بخلق الأرض أولا ثم خلق السماوات سبعا وهذا شأن البناء أن يبدأ بعمارة أسافله ثم أعاليه بعد ذلك وقد صرح المفسرون بذلك كما سنذكره بعد هذا إن شاء الله. فأما قوله تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع شمسها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها فقد قيل إن ثمها هنا إنما هي لعطف الخبر على الخبر لا لعطف الفعل على الفعل كما قال الشاعر قل لمن ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده وقيل إن الدحي كان بعد خلق السماوات رواه أبي طلحة عن ابن عباس. فيها ثم فيها والأرض بعد ذلك الدحي شيء وسط شيء الأرض أولا خلقت ثم السماء ثم اللحي في الأرض فلا منافاة بين الآيات أنت وحيد فرقها من السماء لا رفع شمسها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك أخرج منها ماءها البعدية هنا في مساس الدحي لا في مساس الخلق. نعم الله جل خلق الأرض أولا وهي أساس ثم خلق السماء. نعم وقيل أن الدحي كان بعد خلق السماوات والأرض وقيل إن الدحي كان بعد خلق السماوات رواه أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما. شكرا الله خير الله خير. فقد قيل إن ثم هاهنا إنما هي لعطف الخبر عن الخبر لا لعطف الفعل على الفعل كما قال الشاعر قل من ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده وقيل إن الدحي كان بعد خلق السماوات رواه أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما. ثم وش أيضاً أين ثم وين؟ ما في ثم بعد ذلك ثم والموجود بعد ثم في آية السادسة ثم استوى إلى السماء على حقيقة الأرض خلقت ثم استوى ثم استوى إلى السماء إذا الأرض هو الذي خلق لكم ثم استوى إلى السماء فسوى من السماء ما هي أشكال فسوى السماء كان بعد الأرض الآن في الإشكال في قوله ولا بعد دحاها ما معنى الإشكال هل يعارض قوله جل وعلا والذي خلق عليكم جميعا نعم جعل بعد بس سبق على ذهن إلى ذهن ثم والوجود بعد ما في ثم لا نعم كأنه شرق الإلهان إلى الفهم فلا تعرف ثم والوجود بعد نعم وقد قال كل الذي ساد ثم ساد أبوه ثم ساد جده ثم ساد من قبل ذلك جده ما عندنا ثم هنا هذا قاسم إذا جاء ثم قال سبحانه وتعالى والذي خلق لكم والذي خلق السماء ثم خلق الأرض الله قال والأرض بعد دحاها ما قال خلقها. نعم

وإنما صدقوا من أخبارهم ما دل على الكتاب العظيم والسنة المطهرة وما لا فلا. ولهذا ذكر ابن كثير رحمه الله في أول شيء في التاريخ وذكره أيضا أن أخبار بني إسرائيل على أقسام ثلاثة: قسم دل الكتاب على صدقه فيصدق، وقسم دل الكتاب أو السنة على كذب فيكذب، وقسم لم يأتي الكتاب والسنة ما يدل على صدقه أو كذبه فيوقف ويقال آمنا بالله وما أنزل إلينا من عند سبحانه وتعالى حتى يتبين ما يدل على صدقه أو كذبه الموقوف، حتى يتبين من الكتاب والسنة الصحيحة ما يدل على صدقه فيصدق أو على كذبه فيكذب. هذه هي أحوال أخبار بني إسرائيل، مثلها في المعنى أخبار الحسابين أصحاب الكلش وما يقولون على هذا النمط: لا تصدق ولا تكذب إلا ما دلت على صدقه أو كذبه. نعم. قال مجاهد في قوله: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، قال: خلق الله الأرض قبل السماء، فلما خلق الأرض سار منها دخان، فذلك حين يقول: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فسواهن سبع سماوات، قال: بعضهن فوق بعض وسبع أراضين، يعني بعضهن تحت بعض. وقد ذكر ابن أبي حاتم بن مردوي في تفسير هذه الآية الحديث الذي رواه مسلم والنسائي في تفسير أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد ذكر ابن أبي حاتم وابن مردوي في تفسير هذه الآية الحديث الذي رواه مسلم والنسائي في التفسير أيضا من رواية ابن جريج، قال: أخبرني إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال: خلق الله الشرب يوم السبت، وخلق الجبال فيها يوم الأحد، وخلق الشجر فيها يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة من آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. وهذا الحديث من غرائب صحيح مسلم، وقد تكلم عليه علي بن المديني والبخاري وغير واحد من الكفار، وجعلوه من كلام سعد، وأن أبا هريرة إنما سمعه من كلام سعد الأحبار، وإنما اتبع على بعض الرواة فجعلوه مرفوعا، وقد حرر ذلك البيهقي. هذا هو الصواب. الله الوهم في أيوب الخالد عبد الله بن رافع عن أبي هريرة عن كعب قال لطور معه، لأن قد تقرر بالأدلة العظيمة من القرآن أن السماوات والأرض وما فيهما خلق الجميع في ست أيام كما نص عليه لولا سبحانه في آيات كثيرات في ستة أيام. وهذه الرواية تقتضي أن يكون الخلق في سبعة أيام، وعلم أنها وحدة وأن مد وقع في الوهم غلط، وإنما هو من كلام كعب الأحبار، وينقل عن صحف بني إسرائيل وفيها الغلط والخطأ والأوهام والتحريف، فهو من تحريفه وأغلاطهم. الصواب أنه ليس بموضوع ولكنه موقوف، وغلط وخطأ في بعض الوهم بعض الرواة ومشروع المأجوب شيخ إسماعيل بن أمية. نعم. هذا الحديث شاذ. يعني هو ما نعرفه الا الحديث، ما نعرفه الا الحديث. نعم. حديث الحديث ما راجعت لك هذا الموضوع، لأن قد حضر هذا غيره من قبل البخاري ومن الدين وغيره، هم أكبر من ذلك. وقال تعالى: وإذ قال ربك

ذلك وقال بعضهم ذلك من الملائكة يقوله طائفة من أهل السنة في أبي بكر أو بالإيمان إليه كما يقوله آخرون منهم. وقال بعضهم ذلك من الملائكة يقوله طائفة من أهل السنة في أبي بكر. قال وقال بعضهم ذلك من الملائكة على وجه الاستشهاد عما لم يعلمون بذلك فكأنهم قالوا يا رب خيرنا أو خبرنا مسألة الاستشهاد منهم لا على وجه الإنكار اشتروا بذلك فلانهم أنصار طريق صحيح صحيح نعم. يقوله طائفة من السنة في أبي بكر أو بالإيمان إليه كما يقول كما يقول آخرون منهم أو استخلاف الخليفة. أنا أحلف صلح من عندهم لكن بعد ما تراجع من جيد عند راجع من جيد نعم صح هذا نسخة اللي عندهم بعد ما راجعت ايش من جيد نعم أو باستخلاف الخليفة آخر ثالثا كما فعل الصديق بعمر بن الخطاب أو بتركه شورى كان عنده ايه؟ يأتي يا شيخ يأتي نعم هذا يأتي بعد مدة طويلة نعم كم من عندك؟ كما فعل الصديق بعمر بن الخطاب او بتركه شورى في جماعة الصالحين كذلك كما فعله عمر او باجتماع اهل الحل والعقل على مبايعة او بمبايعة واحد منهم له فيجب التزامها عند الجمهور وحكى على ذلك امام الحرمين اجماع والله اعلم او بقرار واحد من الناس على طاعته فتجب لئلا يؤدي ذلك الى الشقاق والاختلاف وقد نص عليه الشافعي وهل يجب الاشهاد على عقد الامام فيه خلاف فمنهم من قال لا يشترط وقيل بل بلى ويكفي شاهدان وقال الجبائي يجب اربعه وعاقب ومعقود له وما ترك عمر رضي الله عنه الامر شورى بين سته فوقع الامر على ما عقد وواب الرحمن بن عوف ومعقود له وهو عثمان فوقع الامر على ما عاقد وهو عبد الرحمن بن عوف ومعقود له وهو عثمان واستنبط وجود الاربع شهود من الاربع الباقين وهذا وفي هذا نظر والله اعلم ويجب ان يكون ذكرا حرا بالغا عاقلا مسلما عدلا مجتهدا بصيرا سليما الاعضاء خبيرا بالحروب والاراء قرشيا على الصغير ولا يفترس الهاشمي ولا المعصوم من الخطا خلافا لغزي الغلاه والروافض ولو كتب الإمام هل يعدل أو لا فيه خلاف والصحيح أنه لا ينعزل بقوله عليه الصلاة والسلام إلا أن تروا كفرا بواما عندكم من الله فيه برهان وهل له أن يعدل نفسه فيه خلاف وقد عدل الحسن بن علي رضي الله عنه نفسه وسلم الأمر إلى معاوية لكن هذا بعذر ولقد مدح على ذلك فأما نصب إمامين في الأرض أو أكثر فلا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم من جاءكم وأمركم جميعا يريد أن يفرق بينكم فاقتلوه كائنا من كان وهذا قول الجمهور وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد منهم الإمام منهم إمام الحرمين وقالت الكرامية يجوز اثنان فأكثر كما كان على علي ومعاوية إمامين واجبي الطاعة قالوا وإذا جاز بعد نبيينه وقت واحد وأكثر جاز ذلك في إمامة الإمامة لأن النبوة على رتبة بلا خلاف وحكى إمام الحرمين عن إسحاق بن إسحاق أنه جوز نصب إمامين فأكثر إذا تباعدت الأقطار واتسعت الأقاليم بينهما وتردد إمام الحرمين في ذلك قلت وهذا مثل حال الخلفاء من العباس في العراق من العراق والفاطميين بمصر والامويين بالمغرب ولنقدر هذا كله في موضع اخر من كتاب الاحكام ان شاء الله تعالى. قوله وعلم ادم الاسماء. هذا من قبل هذا من كلام القدس يأتي بعد نص الصفحة فمن وخلاصة أن هذا البحث تنازع فيه العلماء مسائل قليلة مسائل الملائكة تجالوا فيها والصواب مثل ما تقدم الله جل وعلا أخبر الملائكة مسائل قليلة في الأرض يعمرها بطاعة الله جل وعلا ويخلف بعضهم بعضا وأن سيقع منهم بعض المعاصي والضرور وأطلع الملائكة على شيء من ذلك فلهذا استنكروا وسألوا فقال إني أعلم ولا تعلمون وخلق فيهم الأنبياء الصالحين والأخيار وعبد سبحانه وتعالى وعرف ورفع ذكره جل وعلا فكان في ذلك المصالح العظيمة. وأما ما يتعلق بالملائكة فالله كما قال جماعة المسلمين الله أعلمهم وأطلعهم على هذا الشيء فلهذا قالوا هذا السؤال مستغربين وسائلين ويجعل لهم سبحانه ويعلم ما لا يعلمون. واما ما يتعلق بنصر العلم فالواجب امام واحد اذا تيسر كما كان في عهد الصديق وعمر وعثمان لكن اذا ما تيسر فنازع الناس واختلف الناس فلا مانع من وجود امامين او اكثر كل واحد في اقلام في اقليم يبايع ويطاع فيما في طاعه الله حقا للجماع ومنعا للاختلاف والنزاع. ثم اذا تيسر اجماعهم على امام واحد وعلى ملك واحد في أبطال الدنيا فهذا هو الأوجه هو الأصل وهو الواجب كما كان في عهد الصديق وعمر وعثمان. ثم انقسم الناس بعد ذلك في 29 وتسع لغات الأرض تسع العالم فعند ذلك جاز يستولى هذا على قليل وهذا على قليل ويبايع هذا ويبايع هذا وكل منهم يقوم بما يجب عليه في محله وفي قصره وقليمه وتجب طاعته في المعروف حتى لا تختلف الناس وحتى لا تسعد تصرف الدماء والله مستحكم من السم. كان معاوية خليفة كان ملكا اسلاميا والخليفة عليه رضي الله عنه. نعم قولها من نظر هذا شعب التقليد هذا شعب نعم قوله من الملائكة من نظر في الله هذا ما هذه اخبار صلى الله عليه كل هذه الاخبار ما لها اختلفت عليه كلها تنقل على اليهود واتباع اليهود ما لها قيمه وفي مقال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. نعم الرحمن بن صابت ويقال ابن عبد الله بن صابت ويقال ابن عبد الله بن صابت وهو الصحيح ويقال ابن عبد الله بن عبد الرحمن الجمحي المكي ثقه كبيره الرجال هي الثالثه ماذا سيد ثمان عشر مسلم ابو داود الترمذي بسبعه مئه وعشرين من لا احد لا احد نعم يعطيه عدل جواز عدل الخليفه الا يؤدي هذا الى كثره التعدد التقلص ومن ثم الضعف يجوز عند العدل اذا كان كثر من الجمع المقدم جواز هذا عند العدل اذا ما يتيسر جمعه الا جدا الحروب شفت دماء فان هذا يكون في قطره مثل ما قرر المسلمون في الامويه في المغرب لهم دوله كبيرة ثم تولها دول في الغرب حتى جرى ما جرى في أسبانيا في قرن التاسع وبعد مثل ما كان الفاطميون في مصر والعباس في بغداد في الرابعة ومن عقابه ثم بعد ذلك لم تزل الملوك هكذا يتعددون لعدم تيسر الجمع والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم والآن كذلك الباب أولى الآن. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم من الخليفة يعني يخلف في الأرض ويخلف هو غيره هذا من صلاة أبو العباس بن تيمية وحكاها عن السنة الخليفة عن الله نعم الخليفة عن الله هذا قول مرجوح والله الخليفة يعني هو العباس يخلف بعضهم بعض نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم

وقال الربيع في رواية عن أسماء الملائكة وقال خريج الشامي أسماء النجوم وقال عبد الرحمن بن زيد علمه أسماء ذريته كلهم واختار ابن جرير أنه علمه أسماء الملائكة وأسماء الذرية لأنه قال كنا رضهم وهذا عبارة عنها يعقل فيه وهذا الذي رجح به ليس بلازم لأنه لا ينافي أن يدخل معهم غيرهم. سالم له ذريه كل على صورته الذريه لا كل على نصيبه مما فتح الله عليهم هذه الاشياء هذا هنا جديد وهذا هنا قديم ماذا لا يعرفه الا النادر الناس اقسام ثم هذه الاخبار في الاسماء كلها كلها اخبار مردها اخبار بني اسرائيل مردها الاسرائيليات وما في معناها لا يعول على شيء من هذا الجزم شيء وإنما العدة على قوله سبحانه وعلم آدم أسماء كلها فقط ثم تفسيرها وبيان الحقيقة من أسماء بني آدم أو أسماء الملائكة أو أسماء هؤلاء وهؤلاء أو أسماء الحوادث كلها والمعاني كلها هذا حين إليه سبحانه ولي يعلم هذا كل شيء وضب أطلق لما آدم أسماء كلها يعني كل اسم يحتاج إليه يمكن ينتفع به يمكن يكون يمكن يكون له شأن قد علم إياه سواء كان من أسماء الملائكة أو من أسماء وما غير ذلك وهذا الذي رجح به ليس بلازم ليس بلازم فإنه لا ينفي أن يدخل معهم غيرهم ويعبر عن الجميع بصيغة من يعقل للتغليب كما قال تعالى والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير والصحيح أنه علمه معنى وذكره من يمشي على رجلين وهذا لا يخص بني آدم بل من يعم بني آدم والعقلاء ويعم غيرهم كما علمهم فالطيف يمشي على رجلين نعم على رجلين وحيوانات كثيرة على رجلين نعم والصحيح أنه علمه أسماء الأشياء كلها ذواتها وأفعالها كما قال ابن عباس حتى الفتوة والفتوية يعني أسماء الذوات والأفعال المكبر والمصغر ولهذا قال البخاري في تفسير هذه الآية من كتاب التفسير من صحيحه حدثنا مسلم إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة بن زيد حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقال لي خليفة قال وقال لي خليفة هل عندكم كم مثل؟ لا يعرفك عندكم ما كان مثل؟ كلكم عندكم مثل عمر؟ نعم وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريق قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فيكون آدم فيقولون أنت أبن الناس خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء وعلمك أسماء كل شيء فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا من مكاننا هذا فيقول لست هناكم ويذكر ذنبه فيستحي يقول نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض فيأتونه فيقولون

وعن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن ناس من الصحابة قال قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها فهذا الذي أبدوا وما كنتم تسلمون يعني ما أسرت بي في نفسه من الشجر وكذلك قال سعيد بن جبير ومجاهد والسدي والضحاك والثوري واختار ذلك بجرير وقال ابن العالية والربيع بن انس والحسن الآية عامة الآية عامة فأم كل شيء مما أبدأ الملائكة وما كتموه هو لا تخفى على خاطر سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى ويعلم ما في رؤوسهم ما لم يبدوا ويعلم ما أبدوا من باب أولى وهكذا إبليس فإنه كان من الملائكة وهو داخل في عن الآية ويعلم ما في نفسه ما أسره بنفسه من الكبر والتعاظم على آدم وعزمه على الامتناع عن السجود وهكذا إن كان من غيرهم لكن إنهم جنس آخر وثقل آخر هو على هؤلاء هذا وهذا الآية عامة يعلم سبحانه ما يبديه العباد وما يخفيه العباد ومنهم الملائكة ومنهم إبليس كلهم عبيد لكنهم قسمة قسم أطاعوا الله وعظموه وقادوا لجرعه وهم عباد الصالحون وأولياء وقسم عصوا أمره عبدوا معه سواه وعباده من جهة الربوبية وإن كانوا أعداءه من جهة عدم أداء الحق سبحانه وتعالى. نعم. وقال أبو العالية والربيع بن أنس والحسن وقتاده